الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه للامام الزكريا رحمه الله تعالى، قال: سياق ما جل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، على أن من صفات الله عز وجل الوجه والعينين واليدين. قال الله عز وجل: وهذا كله من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية التي ثبتت في الكتاب والسنة وأجمع عليها سلف الأمة. الوجه لله وجه يليق بجلاله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والعينين تجري بأعيننا، معنى ولتصنع على عيني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن ربكم ليس بأعور، وأشار إلى العين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كان سميعا بصيرا. وقرأ قوله تبارك وتعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فعلى هكذا عليه الصلاة والسلام، فعلى هكذا، إشارة إلى البصر، إشارة إلى السمع. واليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. قال إبليس: ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ فلله يدان تليقان به سبحانه وتعالى، لا تشابه ولا تماثل أيدي المخلوقين، على الوجه الذي يليق به والكيفية التي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، فنحن لا نعلم الكيفية. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، بماذا فسر المعطلة الجهمية الوجه؟ قال: هو الذات، ويبقى وجه ربك أي ذات ربك، ونفوا صفة الوجه. ماذا قالوا في العينين؟ قالوا: ما هما بعينين، إنما المراد الحفظ والكلاءة والرعاية، ونفوا صفة العينين. وماذا قالوا في اليدين؟ قالوا: قدرتان، يدان قدرتان، أو نعمتان، أو إحسان. معنى إذا فصل الجميع المعطلة الوجه بماذا؟ بالذات، والعينين بالرعاية والكلاء والحرم، ولتصنع على عيني، معنى قالوا على رعايتنا حفظنا وكلاءتنا. طب واليدين، فصلوا اليدين بماذا؟ بالقدرة، بالنعمة، بالإحسان، وما إلى ذلك. كل هذا باطل باطل. والصحيح ما أثبته أهل السنة والجماعة الوجه بالكيفية التي يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، على ما يليق به. له وجه لا يشابه وجوه المخلوقين، وله عينان لا تشابه أعين المخلوقين، معناه، وله يدان لا تماثل أيدي المخلوقين. إذا قيل لزيد يدان وللقرد يدان، هل هما متساويان؟ وكل مخلوق لزيد يدان وللبعير يدان، هل هما سواء؟ وهذا مخلوق وهذا مخلوق. فإذا كان هناك الفارق والتباين بين المخلوق والمخلوق، فما بالك بين الخالق والمخلوق؟ من باب أولى. قال: لو قيل للإنسان: أشبه وجهك وجه الخنزير، يفرح، أشبهك يفرح. فكيف يقال لله وجه؟ فيأتي الممثلة يقولون: وجه كوجه المخلوقين. ألا يغضب سبحانه وتعالى؟ ألا يسقط عز وجل؟ بلى. قال الله عز وجل: ويبقى. إذن في هناك طائفة قالوا: الوجه كوجه مخلوق. شو ازاي؟ ممثل اسمه من؟ وفي طائفة قالوا: وجه بمعنى الذات. إذن هم عطلوا. أهل السنة والجماعة وسط بين الممثلة وبين المعطلة، الحمد لله رب العالمين. فكل الله وجه يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، له سبحات، السبحات هذه لو كشف سبحانه وتعالى الحجاب وانتهى بصره إلى خلقه لأحرقت سبحات وجهه من تهي إليه من خلقه. سبحات جديرة أن تحرق المخلوقين العباد لو كشف الحجاب، لو كشف حجاب النور أو النار. أنا إذا للوجه قلنا ماذا؟ سبحات بارك. وقال سبحات يا جلال وجهه سبحانه وتعالى ونور وجهه سبحانه وتعالى. طيب قال الله عز وجل في الأدلة، ذكر الأدلة، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شوفوا هنا وصف الوجه بإيه؟ ها؟ بذو جلال وإكرام، صح؟ إنما تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الآية الأخرى تبارك اسم ربك ذي الجلال محفوظة، إنما هنا مرفوعة، صح؟ مرفوعة ذو من الأسماء الستة وصف للوجه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الآية الثانية تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الثانية وصف للرب، وهذه وصف للوجه. وقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال خلقت لما خلقت بيدي مثنتان ولا مجموعة ولا مفردة؟ بيدي معنى لا يعارض هذا، بيده الملك، بيده الخير، يد الله فوق أيديه إفرادا، كل ده إفراد، ولا يعارض مما عملت أيديه، لا يعارض الجمع. التثنية دي لا تعارض الإفراد ولا تعارض الجمع من جهة أخرى، معنى لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، يد الله فوقه يفيد العموم التعدد، واضح؟ والجمع مما عملت أيدينا يفيد التعظيم مما عملنا نحن، لأن الأنعام خلقها الله بقوله كن، ولم يخلقه بيديه كما خص آدم وخلقه بيديه، معنى خص الله أشياء بيديه، منها خلق آدم ميزه عن المخلوقات كلها أن خلقه بيديه. إنما الأنعام أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت إيه؟ أي مما عملنا نحن، لأن أيدينا هنا إنا الجمع للتعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا له، إنا نحن عبر عن نفسي بإيه؟ بنحن، معنى؟ فهي التأويل من؟ ولا بد من تأويل، بس تأويل بدليل، مش تأويل مبتدع ولا الأشاعرة ولا المعطلة، واضح؟ فين؟ ما أيدينا، ما حسبنا لها الآية الأخرى، إنا نحن، طب أنا جمع، جمع ولا ما بجمع؟ للتعظيم ولا للإيه؟ بس خلاص كذلك، مما عملت أيدينا للتعظيم. ها؟ هنجينا عنجيب. طيب هنا بس معنى كبرى من عمل أيدينا إليه، من عمل أقدارنا أو خلقنا إجابينا. لا لا لا ليه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأنعام كانت بقوله إيه؟ كن فكان. هتروح سؤال قدرة ولا هنا ولا هنا؟ معنى؟ طب والسماء بنيناها بأيدين قالوا بقوة. وهذا تفسير السلف، وهذا تفسير مجاهد بقوة لأنه قال لا كن فكان. مش إشمال هنا أول، ما احنا هنجيب لك كل حاجة بدليل. الآن داود إيه؟ داود إيه؟ قول لي كده ده الآية صح؟ يعني إيه بقى؟ يعني صاحب القوة، فإن يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم من الليل كذا ولا يفر إيده لا، ويشتغل ايه؟ حداد. اذا كان له قوه ولا ما قوه؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد، هي ذي الأيد مش الدريات، هي ذي الأيد ذي من باب آدى يعيد أيضا، وهي القوة. واضح؟ واضح ولا لا؟ حتى التصريف لو وضعناه في ميزان صلبي يختلف هذا عن هذا. واضح؟ آدى يعيد أيضا. طب ما هو الأنبياء الآخرون معهم أيضا؟ ها؟ فلماذا ذكر داود بالذات دون الأنبياء الآخرين؟ ها؟ قل لي أنت بقى. أرادوا القوة. طب هم كلهم لهم ايدي، لهم ايادي جوارح ولا لا؟ طب وليش خاصه داود بانه ذا الايدي بقى؟ اراد القوه. وقال اولي الايدي والابصار. والابصار قوه علميه وقوه بدنيه. بس ليه احنا مشبهين الصفات ربنا سبحانه وتعالى؟ لا تقوض اي حال محور حتى ذا الايدي. لا مش على قوة، اسمعنا لا تؤول بحال من الاحوال، لا تؤول بدليل صحيح. اول شيء احنا ايه؟ نفهم القران بفهم السبب صح؟ الايدي ها والسماء بنيناها بايدي، المفسرون والسلف قالوا فيها ايه؟ بس كده هي دل. من هنا بقى تعالى ايه؟ نلتمس لهم الادله، فهمتني؟ اول شيء نعرف ده تفسير السلف. ليش قالوا هنا؟ أول حاجة أنت لابد أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى خص بعض المخلوقات بأن خلقها بيديه، منها آدم، أما السماوات ليست كذلك. واضح؟ إذا بأيد هنا لابد أن تقول ليست هما الصفة المذكورة في هذا الباب خلقت بها السماوات، إنما كانت القوة. لكن أنت معك تفسير السبب ومعك أدلة ومعك ايضا الاحاديث التي فيها ان السماوات خلق الله بقوله كن فكانت. اذا هترجع للقوه اللي فعلا قاله ابو مجاهد في تفسير الايه. ماشي احنا ماشي، بس احنا دايما نقول ان اصطفى ربنا سبحانه وتعالى بدون تمثيل بدون تشبيه بدون تاويل. ما هنا احنا الان والسماء بنيناها بايدينا. هذا اولنا. تاويل مذموم بدون تاويل. لما نقول بدون تاويل يعني التاويل مذموم، اما تاويل صحيح لا بأس. خلاص خرجنا بس لما نفينا التأويل وقلنا الأشاعرة مؤولة والمقصود تأويلا ايه؟ مذموما باطلا. أما التأويل الحق الصحيح الذي جاء به السلف فلا بأس. إن التأويل ايه؟ تأويلين. أحسنتم بارك الله. كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. وقال خلقت بيدي لما قال يا ابليس ما منعك ان تسجد الا تسجد لما خلقت بيديك؟ قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الله يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. قال تجري باعيننا، جمع ولا مو جمع؟ جمع. ولا تصنع على عيني، افراط ولا جمع؟ افراط. فمن اين اخذنا التثنيه؟ من الاحاديث مش من الاحاديث، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال وان ربكم ليس بعور. والعور يعني ذهاب ضوء احدى العينين. احدى ايه؟ لما نقول احدى اذا في تثنيه معنا. طيب فلا تعارض بين الآيات والأحاديث. تجري بأعيننا أي نعم الجمع ولا المتعاضد؟ وضحت؟ طيب والتصنع على عيني المفرد إذا أضيف يفيد الجمع والتعاضد. والتثنية جاءت فين؟ في السنة في حديث وصف الدجال. وصف إيه؟ الدجال. قال تجري بأعيننا، وقال عز وجل واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال عز وجل يد الله فوق أيديهم. وروي عن ابن عباس في تفسير أعيننا أنه أشار إلى عينيه. لا بأس، يعني إثباتا لا تمثيلا. الإشارة دي تقتضي ماذا؟ تأكيد الإثبات لا تمثيل. قال وعن الزبير بن العوام سئل بوجه الله فقال اعطيه انه بوجه الله سال لا بوجه الخلق. وعن القاسم بن محمد انه سئل بوجه الله فقال لا يفلح من رده. هل اخبرنا لكن ايه مقصود سئل بوجه الله في شيء جائز؟ مش رجل سالك بوجه الله تشرب الخمر تشرب تشرب الدخان تشرب، مش هذا المقصود. انما سال بوجه الله شيئا جائزا او سال معونه بوجه الله، سال معونه بوجه الله. هل اسالك بالله اسالك بوجه الله تعطيني؟ فلا ترد، اعطيه ولو درهم معنا، ولو قليل من المال، ولو يسير من المال، ولو يسير من الطعام لا ترد. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال حدثنا اسماعيل بن عباس الوراق، قلنا الوراق من هو؟ النساخ. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو، وعمرو بن دينار المدني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، عن طاووس انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى، فقال موسى لادم انت ابونا خيبتنا واخرجتنا من الجنه، شوف انظر الكلام، واخرجتنا من الجنه الذي اخرجه الله سبحانه وتعالى، الفعل كان الله، من الذي اكل؟ ادم معنا. طيب خيبتنا واخرجتنا من الجنه، فقال له ادم انت موسى اصطفاك الله من كده وخط لك التوراه ايه؟ ها؟ بيد، في اشياء خصها الله بيد، خصها بشرى بيد من خلق ادم تكريما له وتعظيما وجنه عدن وكتابه التوراه فيها. تلومني على امر قدره الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنه. فحج ادم موسى، احنا معنا حديث بخمسين الف سنه واربعين الف سنه، هذا شيء وهذا شيء، خمسين الف سنه في الامر المحفوظ، اربعين سنه هذا فيما في ايدي الملائكه، الصحف التي في ايدي الملائكه. فحج ادم ماذا؟ موسى. ليه؟ لان موسى عليه السلام لامه على فعل الله. ها؟ احتج موسى عليه السلام على ادم على شيء لم يفعله انما هو فعل الله. انما لو قال انت اكلت من الشجره وانت فعلت لم يكن لادم حجه، لم يكن لادم حجه. فغلب وفلج ادم عليه السلام ولده موسى بالحجه معنا. طيب هذا الحديث بارك الله فيكم على اصول اهل السنه والجماعه كلام مستقيم، واهل السنه والجماعه يرفعون راسهم من الحديث وهم اسعد الناس بفهم هذا الحديث معنا. ايضا لا يحتج بالقدر في المعاصي انما يحتج بالقدر في المصائب، في المصائب يحتج بالقدر في المصائب. رجل اصيب بولد فمات قدر الله ما شاء فعل معنا، واحد فعل معصيه يلوم نفسه، يلوم نفسه ما يقولش لا ده بقدر الله، انا تركت الصلاه بقدر الله، صح وكل شيء مقدر، لكن لا تجعل القدر حجه في المعاصي، اجعله في المصائب لا باس، لان كل شيء بقدر الله، واذا المصيبه وقعت سلم لله واسترجع وقل اللهم اجرني في مصيبتي واخلع بي خيرا منها لهذا القبيل. قال فحج ادم وموسى، المعتزله يرفضون هذا الحديث. ليه؟ لانهم ينفون نفيا تاما ان الله كتب على العباد الشقاوة والسعادة، كتبها يعني أزلا في علم السلف، ينفون هذا وإنما يقولون العباد يخلقون أفعالهم من خير أو شر. قال أخرجه البخاري ومسلم من حديث، هو الشاهد من الحديث ده بس ذكر كلمة بيده، هذه بتخص الترجمة التي نحن فيها. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن جمل المراد عن ابي عبيده وعن ابي موسى حا قال واخبرنا احمد قال اخبرنا علي قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت ابا عبيده يحدث عن أبي موسى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها، أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد ومحمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، يخفض القسط ويرفع القسط، جاء مفسرا في الحديث بالميزان، يغني أقواما ويفقر أقواما، يعافي أقواما ويبتلي أقواما، يهدي أقواما ويشقي آخرين، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجاب نور لو كشفها لو كشف الحجاب لأحرقت صبحات وجهي. الشاهد من الحديث ذكر الوجه، إثبات صفة الوجه. زاد عبيد الله كل شيء أدركه بصره، كل شيء أدركه بصره، أخرجه مسلم. قال حدثنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن بكين أبو نعيم قال حدثنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات الفردوس فندان من ذهب. أتوجهكم جنات الفردوس؟ تمام. ثنتان من ذهب حليهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما فيهما، ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. ذكر صفة الوجه في جنات عدن، هي وهي تشقب من جنات عدن في جوبة في حوض، ثم تصدع بعد الأنهار. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال أنبأنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملآن، وفي بعض الوقت ملآن جنون، لا يغيضها أي لا ينقصها شيء سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يذهب ولم ينتهي ما في يمينه، أخرجه البخاري عن علي ابن المدينة عن عبد الرزاق قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المدني أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمر يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام المقصدون عند الله يوم القيامة على إيه؟ النبي النور عن يمين الرحمن، قرار ذكر اليدين واليمين معنا، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا الله تعالى كذا. قال أخبرنا أخرجه البخاري ومسلم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيضها أي لا ينقصها نفقه سحاء الليل والنهار، سحاء أي مدرارة معطاءة منفقة، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء. وقال لنا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض يعني لم ينقص ما في يمينه وعرشه منه ملأ، وبيد الأخرى الميزان يرفع ويخفض. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم أبو بكر قال حدثنا محمد بن خالد بن يزيد الآجري قال حدثنا سعيد بن داود الزنبري قال حدثنا مالك ان نافع حدثه ان عبد الله بن عمر اخبره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماوات بيمينه يقول انا الملك. اخرجه البخاري. وعن سعيد قال اخبرنا محمد بن عبد الله النجار قال اخبرنا ابو ذر يحيى بن زيد بن العباس البجلي قال حدثنا عمي علي بن العباس بن الوليد قال حدثنا مقدم يعني ابن محمد بن مقدم المقدم قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال يقبض الله الارض يوم القيامه شماله وتكون السماء بيمينه ثم يقول انا الملك. اخرج البخاري. عن المقدمين. وذكر الشمال هنا لا يصح زياده لا تصح. قال اخبرنا محمد بن عثمان اول شيء الحديث هذا بالمعنى هذا رواه البخاري ومسلم رحمه الله تفرد بذكر الشمال معنا والا الحديث هو في البخاري ومسلم لكن عند مسلم فقط ذكر الشمال وهي ضعيف بسبب عمر بن حمزه معنا يقال عمر بن حمزه هنا ذكر عن سالم وعمر بن حمزه فيه تفرد بها دون الرواه الاخرين والاحاديث الاخرى وكلتا يدي ربي يمين وكلتا يدي ربي والاحاديث التي فيها وكلتا يدي ربي يمين هي المعتمده واما الاحاديث التي فيها ذكر الشمال في هذا الحديث وفي هذا الباب فلا تصح. قال اخبرنا محمد بن عثمان بن محمد الدقيق قال حدثنا ابو حامد الحضرمي قال اخبرنا ابو الضار محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن ابي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات فيقبضها ويقبض الاخرى حدود ذكر النصوص الاخرى ويقبض الاخرى بيده ويقول انا الملك اين الملوك انا الجبار اين الجبارون. قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا سليمان بن عمر بن خالد بن الاقطع قال حدثنا عبد الله بن المبارك ابو عبد الرحمن عن سفيان عن عباد بن منصور عن القاسم يعني ابن محمد عن ابي هريره قال ولا اراه الا مرفوعا قال ان الله تعالى يقبض الصدقه ولا يقبل منها الا طيبا الحلال معناه ويقبلها بيمينه فيربيها كما يربي احدكم فلوه او فصيله حتى يجعلها اعظم من احد من جبل احد وهذا من كرم الله عز وجل اليسير من الصدقه عنده كثير. وقال ابو هريره في كتاب الله تعالى يمحق الله الربا يقل ويضمحل ويتناسف ويربي الصدقات يعني ايه يزيدها ينميها ثم تلا ان الله هو يقبل التوبه ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات نعم. لم تصح في الرواية لما كنت يدي ربي يمين هذا هو ومعلوم في اللغة أن الشمال أضعف من اليمين معنا؟ بعضهم قال تلك يا ربي يمين أي بالقوة والنص والنص قبل كل شيء قبل كل شيء تقول أنها بالقوة والقدرة ليست صحيحة وكلتا يدي ربي يمين نص نقول به كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وذكر الشمال لم يصح. الشيخ الالباني صحح بعض روايات الشمال التي فيها بالقدر اخذ كتابا بيمينه واخذ كتابا بيساره فاليمين ذكر يعني اسماء اهل الجنه واسماء ابائهم والشمال اسماء اهل النار واسماء ابائهم لكن ايضا لا يصح. طيب بارك الله فيك. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا حسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول ما تصدق رجل بصدقة إلا وقع في يد الرب قبل أن تقع في يد السائب ويضعها في يد السائب ثم قرأ إن ولذلك بعض السلف كان يطير الصدقة بالدينار يخرجه يعمله طيب ويبكي قبل أن يخرجه في يد الفقير والمسكين. قال يعني انطلاقا من هذا المعنى من هذا النص قال ثم قرأ إن الله يقبل أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله وابن مسعود قال جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والإصبع فيه عشر لغات في إيه؟ عشر لغات والماء والثرى على إصبع وذكر كلمة كلها على إصبع ثم هذا الحبر اليهودي يقول ثم يهزمنا ثم يقول أنا الملك أنا الملك. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا بل تكرارا بلى الأشاعرة يقولون لا ضحك ضحك المغضب. طب ليه كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينكر الآن يستطيع أن ينكر لو أن الحاضر تكلم بكلام غير صحيح كان يستطيع أن ينكر النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعجبا شوف الراوي يقول إيه أبو عبد الله بن مسعود يقول إيه تعجبا أي إقرارا ورضا مما قال تصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات قبضته أي في قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اعتاد العلماء لما يأتون للكلام على صفة اليدين يذكروا الكف يذكروا الخبض يذكروا اليمين يذكروا الأصابع واضح يا أخو وهذا واضح. قال أخرجه البخاري ومسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير قال أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل وعبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى الأرض يعني الثرى التراب. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بنت نواجذه فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. والله لأحمد أخرجه مسلم من هذا الطريق والبخاري من حديث الأعمش قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو عبد الرحمن مقرئ قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم بين أصبعين ولا يلزم ملاصقة ولا يلزم ممازجة. معنى أنت تقول مثلا دمياط مثلا بين المنصورة وبورسعيد مثلا ولا يلزم فين دمياط فين أنت تقول السحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب بعيد من الارض وبعيد من السماء. معناه السماء فين؟ وين السماء اصلا؟ السماء اللي هي السماء السماء الاولى فين من السحاب؟ لازم الوسط. فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن مش معناها برضه الهيمنه والسيطره بس، لا، اثبات الاصابع لله دي واحده، اثبات من لوازم اليد والاصابع الهيمنه والسيطره، وان يملك قلوب العباد ويحول بين العبد وبين قلبه. معنا هذا رساله صفات موضوع لازم الصفه، لابد تثبت الصفه ولا وزن الصفه. معنا جد اثبات، بس تثبت الصفه اولا، لابد من اثبات الصفه. يعني في ناس يثبتون اللازم وينفون الصفات، هذا غلط. طيب من عباس يقول لنا شيخ؟ ها؟ هم يقولون لابن عباس رضي الله عنه لما فسر رياض الباب فوق ايديهم انه فسرها بالقدر في الاشعار في المنزل وفسرها باللازم. يا شيخ بارك الله فيك، بارك الله فيك، لازلنا نقول خذوا بعقيده ابن عباس كلنا. لو تيجوا في هذه بس، ما الذي يفسر هذا الموضوع؟ بقيه المواضع عن ابن عباس، هل ابن عباس من المثبتين او من المؤولين؟ بس هنا من المثبتين لا شك ولا ريب. فلما جاءت هذه اللفظه او جاء هذا الموضع او جاء هذا التفسير في موضع، اذا هنعمل ايه؟ نرد هذا الى البقيه الى المحكم من كلام ابن عباس. واضح؟ ضرب قال. طيب تعالوا بنا نشوف الحديث الذي فيه ايه؟ ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع ايه؟ الرحمن. قلوب بني ادم كلها، كل قلوب بني ادم هل يلزم منها ملاصقه؟ جواب، لانك تعتقد وتعترف ان السحاب مسخر بين السماء والارض، ولا يمس السماء ولا يمس الارض. هذا احنا بنمشي ولا في سحاب امامنا؟ اهو بين السماء والارض. معنى اقول للاستاذ ملزم فيما لازم، اقول للاستاذ ملزم. خذ بركه الله فيك. قال ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصابع الرحمن، في اصابع مش اصبع واحد، معنى كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا الى طاعتك. اللهم امين. والله لاحمد بن سنان اخرجه مسلم عن زهير وابن نمير عن ابي عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال اخبرنا محمد بن جعفر بن يزيد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال واخبرنا محمد بن عبد الله بن جابر قال حدثنا اسماعيل بن محمد قال حدثنا احمد بن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله ادم على صورته. في اثبات الصوره لله عز وجل على الوجه الذي يليق به عز وجل، لا تماثل صفات المخلوقين. طوله 60 ذراع، فلما خلقه الله قال له: اذهب فسلم على اولئك النفر، وهم نفر من الملائكه جلوس. فاستمع ما يحيونك فانه تحيتك وتحيه ذريتك. قال فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: وعليكم السلام ورحمه الله. قال فزادوه ورحمه. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراع، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. ستون ذراع هذا الذي يضرب، الذي يضرب. الضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى. كلمة صورته. يعود على الله، هذا هو الرجل. هذا هو الراجع، فيها 9 معاني وتفاسير. معنا والإمام أحمد ما قال: من حمل هذا الضمير على غير الله فهو جهمي. معناه فهو جهمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يتكلم بهذا. معنا وكلنا يعلم أن آدم على صورته، من الذي يجهل أن آدم على صورة نفسه؟ من الذي يجهل؟ من الذي يجهل؟ ما أحد يجهل. هل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقرر شيئا موجود في الفطر؟ لا، أراد أن يفيد المسلمين بمعنى جديد أن لله صورة، ولا تماثل هذه الصورة صورة مخلوقين. معنى؟ خلق الله آدم على صورته. انتوا عندكم القاعدة النحوية الضمير يعود على أقرب على أقرب مذكور، إلا إذا جاء دليل وصرف. الصرف هنا دليل معنوي، دليل عقلي معنوي، وتفسير السلف للحديث معنى إخوان ابن خزيمة رحمه الله قال في الحديث لا تضرب الوجه ولا تقبح، فإن الله خلق آدم على صورته، صورة المضروب. ابن خزيمة قال هي صورة المضروب في الحديث، آدم مخلوق على صورة المضروب ده اللي انت ضربت وجهه وقبعت وجهه. معنى قام العلماء على ابن خزيمة ولم يتركوها له، لم يتركوها له، لأن كل واحد عارف إن أبناء آدم شبه آدم في الهيئة، في الوجه، في القامة، في الارتفاع، في رجلين مش على رجلين أو يدين إلى آخره. معناه شنعوا أيام تشنيع على ابن خزيمة محمد بن إسحاق، لأنه فهم الحديث على إيه؟ ها؟ على غير فهم الصحيح. ولذلك أنا أوصيكم بتقرأوا إيه؟ رسالة الشيخ عبد الله الدويش، أن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن. معنى؟ إحنا معنى أيضا ألفاظ، معنى ألفاظ وليست في الصحيحين. إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، معنى؟ معنى صحيح وإسناده ضعيف. معنى صحيح وإسناده إيه؟ والشيخ الألباني ذكره سلسلة ضعيفة، لكن معنى صحيح يعني مقارن وقياس مستقيم مماثل مساوي لهذا المعنى. خلق الله آدم على إيه؟ صورته، بلا تعطيل، بلا تأويل. وهكذا حمل الإمام أحمد رحمه الله. والشيخ عبد الله الدويش رحمه الله عليه ذكر كل الروايات عن الإمام أحمد وغير الإمام أحمد أن الضمير في صورته يعود على الله لا يعود على آدم. احنا عندنا القاعدة النحوية الضمير يعود على أقرب مذكور، ولكن هنا حملناها على أبعد مذكور. صح؟ صح ولا لا؟ اسم حضرتك ايه؟ محمد. محمد أبو زيد. تمام، الله يكرمك أبو زيد. خلاص خلق الله، لكن القاعدة بنصرفها بالقديم فهم السلف النصوص الأخرى، لأن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية النحوية. إذا تعارضت حقيقتان شرعية ولغوية نقدم إيه؟ قلنا شرعية. طيب تعارضت حقيقة شرعية وحقيقة عرفية نقدم إيه؟ شرعية. بس كده خليكم هنا. تمام. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ حمود التوجري رحمة الله عليه أيضا له رسالة في الرد على الشيخ أبو بكر الجزائري لما حمل الضمير في صورته على غير الله. معنا في رسالة أيضا مطبوعة الشيخ حمود التوجري من علماء نجد الحرمين وكان من أهل الفتح. معنا في موقع الثمان رد على الشيخ أبو بكر الجزائري في هذه المسألة، وكما قلت لكم فيها تسعة أقوال، والواجب ما سبق ذكره. وهناك أقوال توافق كلام الجهمية والمعطلة، وهناك أقوال قال بها بعض الناس لكن ليست معتبرة. عندكم الشيخ صالح الفطيل ألف رسالة فيها مخصوص في شرح هذا الحديث، معنى مطولة. دخلت مع النت أو الشبكة وجدتم هذه الرسائل موجودة في شرح هذا الحديث وما هو الصواب. إذا نلخص الكلام، ترجعون لعدة رسائل: رسالة الشيخ حمود التوجري، رسالة الشيخ عبد الله الدويش، رسالة الشيخ صالح الفطيل معنى أبوه من علماء المدينة، الشيخ صالح الفطيل من علماء المدينة، ورسالته مطولة فيها للمسألة. خلاصته أن الضمير يعود على الله، وهذا ما قاله الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. وقال من حمل الضمير على غير هذا فهو جهمي. وليس في هذا تمثيل، معناه ليس في هذا تمثيل. خلق الله آدم على صورة طوله 60 ذراع، فلما خلقه الله قال له اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنه تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله، قال فزاد الله رحمة الله، قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا. فلم يزل خلق ماذا ينقص، حتى انتم ترون الان الفراعنه، اجسامهم طويله وجثامينهم طويله، صار ملابسهم طويله ايضا. وفي زمن النبي عليه الصلاه والسلام كان ياخذون ايه في الجزيه، ما يجدون عند اليهود والنصارى اموال، فيقول لهم خذوا مكانها ملابس، مكانها ايه ملابس. فكان ياخذون بارك الله فيكم الازار 4 أذرع، 4 أذرع كبير جدا عريض، والرداء 4 أذرع، يدلكم كانت اجسامهم كبيره، كانت اجسامهم كبيره. نعم. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي، قال اخبرنا محمد بن ابراهيم بن حبيش، قال حدثنا محمد بن عبد الملك، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم، قال حدثنا عمر بن محمد بن طاهر، قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، قال حدثنا أبو علي الحنفي، قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فهل يأتي الثاني الوجه؟ فإن الله خلق آدم عليه سورته، الضمير هذا يعود على الله. أما ابن حسين رحمه الله فقال الضمير يعود على وجه المضروب. بس الصورة هنا الله أبقى الكيفية من ألمان أنت عندك في العينين والصورة كذا، وأنت عندك بارك الله فيك حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، فيأتيه الله عز وجل في صورته فيعرفونه، أول شيء يأتيهم في غير صورته فقل لست انت بربي، صح ولا لا؟ الحديث ثم يأتيهم في صورته معنا ولا نعلم الكيف، هذا اغلاق للباب كلام. قال اخبرنا احمد بن عبيد، قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا احمد بن سنان، قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان، قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه، لا يقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر، قال أخبرنا حسين بن إسماعيل، قال حدثنا يوسف بن موسى، قال حدثنا جرير، يعني لابد أن تستحضروا دائما فهم السلف فهم ملزم، هذا هو الخلاصة، احنا نقرأ هذا الحديث واستحضروا هذا القاعدة دائما، فهم السلف متحرك، فهم السلف ملزم، وهو الأصل الذي نبنى عليه ونعول عليه ونعتمد عليه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله، قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا أحمد بن سنان، قال حدثنا بهز بن أسد، قال حدثنا شعبة، قال حدثني قتادة، قال سمعت أنسا يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله نبيا إلا أنذر الدجال أمته، ألا إنه الأعور الكذاب وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن، أخرجه البخاري ومسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن العباس، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن، قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قواريري، قال حدثنا حرمي بن عمارة، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الله عز وجل رجله أو قدمه فيها فتقول قط قط. أيضا ذكر اليد، ذكر الرجل، ذكر القدم من الصفات الخبرية، ونحن في باب إثبات الصفات الخبرية، الوجه، اليدان، العينان، الرجل، القدم، الأصابع، وما إلى ذلك. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى وعبيد الله بن أحمد، قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقداد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني ضعفاء الناس سقاطهم فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال الجنة أنت رحمتي أصيب بك من أشاء ولكل واحد منكم ملؤها فإذا كان يوم القيامة لم يظلم الله أحدا من خلقه شيئا ويلقي في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الله قدمه فهناك تملأ ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي كفاني كفاني أخرجه مسلم من حديث أيوب. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جعفر بن ملاس قال حدثنا شعيب بن عمرو الضبعي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حجز يقال ابن حجز يقال ابن حجز وعلى كل حال ومجهول. قال عن أبي رزين العقيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحك ربنا تبارك وتعالى من قنوط عباده وقرب غياره أي تغييره. قال: قل يا رسول الله أو يضحك الرب؟ خذوا ملزمة وأعطوها للوالد. خذ يا محمود ملزمة. ملزمة. قال: قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لم نعد من رب يضحك خيرا. ضعيف السكر وكيع بن عجز أو حرص إما بالعين وإما بالحق. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفري. وضحك الرب سبحانه وتعالى موجود في نصوص أخرى كثيرة ثابتة صحيحة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفري. قال: أخبرنا عبد الله بن علي بن القاسم. قال: حدثنا محمد بن حسين الخضراء. قال: حدثنا الطعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن عمرو عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. قال: أخرجه البخاري. قال: أخبرنا علي. والضحك يا إخوة من الصفات الفعلية، هناك صفات معنوية ذاتية، وهناك صفات خبرية ذاتية، وهناك صفات فعلية. من الصفات الفعلية الضحك التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته. الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله، وتسمى أحيانا الصفات الاختيارية أو الصفات الطارئة، كالنزول والضحك والإتيان والمجيء والاستواء وما إلى ذلك. قال: أخرجه البخاري. قال: أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم. قال: حدثنا عبد الصمد بن علي. قال: حدثنا حسين بن سعيد السلمي. قال: حدثني أحمد بن الحسن بن علي بن أبان البصري المرادي. قال: حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن زياد. هكذا عندكم زياد؟ بالدال؟ بالباء عندي والزاي والزاي والزاي. عن أبان بن تغلب عن سعيد بن جبير أن ابن عباس في قوله تعالى قال: يوم يكشف عن ساق. قال: عن بلاء عظيم. ها، وهذا اللي تقصده ولا ايه؟ هذا شغال تمام، بس هو الآن ايه؟ الآن بربنا فيه الآن قال: يوم يكشف عن ساق. فين الإضافة لله؟ ما فيش الساق هنا، ذكرت ايه؟ مجردة أو مقيدة غير مضافة. فده تفسير ابن عباس بالآية، لكن احنا بناخد الساق، ذكر الساق من الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، فهمتني؟ لكن ابن عباس لما تكلم عن الآية بمفردها بدون ضميمة الحديث، بدون ضميمة ايه؟ الحديث، فهمتني؟ صحيح الإسناد إلى ابن عباس إسناد حسن، إسناده حسن، لكن هل تكلم هنا في الآية عن الساق مضافة إلى الله؟ الجواب لا، جاءت مجرد عن الإضافة. جاءت إيه؟ طيب، عن بلاء عظيم. قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن. قال: حدثنا عمرو. ذكر إيه؟ طيب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول. وعلى كل حال انتم لابد تذكروا لما نقول بلا تأويل، اي بلا تأويل مذموم باطل، افهموا النقطة دي. اما التأويل الذي بدليل واجتمع عليه اهل السنة والجماعة، نحن نعمل به ونقول به، ولا يضطرب هنا ولا تناقض اهل السنة والجماعة، لا تناقض. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله. خرج البخاري عن علي بن المدينة عن سفيان. قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد لطيف. قال: حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم المروزي. قال: حدثنا نصر بن علي. قال: أخبرنا خالد بن الحارث. قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. أبو نهيك اسمه عثمان بن نهيك الفراهيد الأزدي، بصري، صاحبه هدي أو هدى أو هدي القراءات، صاحب هدي القراءات عندكم. طيب، قال: أخبرنا أحمد بن محمد الفقيه. قال: حدثنا عمر بن أحمد. قال: حدثنا أبي. قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الرحيم. قال: حدثني محمد بن معاوية. قال: حدثني شعيب بن بكر مولى الزبير. قال حدثني هشام بن عروه عن ابي قال جاءنا سائل فسال بوجه الله قال وقام الزبير فعلاه بالدره وقال بوجه الله تسال الا سالت بوجه الله الخلق عفوا الا سالت بوجه الخلق معنى لكن هل هذا الاسناد صحيح؟ يقول هنا بارك الله فيكم ويريد ان يقول له حاجه تفضل لا يسال بوجه الله الا الجنه حديث ها لا يسال بوجه الله الا الجنه حديث فيقول له لماذا تسال يعني بوجه الله شيء من امور الدنيا المال والدرهم والدينار وما الى ذلك الا سالت بوجه الخلق معناه في الحقيقه ايضا يسال الناس بوجه الخلق كانه قسم بالخلق والقسم بالخلق بالمخلوق لا يجوز وايضا يبحث في اسناد هذه الروايه وهي ليست مرفوعه على كل حال لكننا ايضا لا نقبلها على عواهنها انما ننظر فيها ويعني نضعها في ميزان النقد قال اخبرنا احمد قال اخبرنا عمر قال حدثنا جعفر بن محمد بن نصير قال حدثنا محمد بن كامل قال حدثنا سيار يعني بن عبد الله قال حدثنا الصغدي ابن سنان قال حدثني أشعث قال دخلت على القاسم بن محمد في حائط له في بستان وكان يبغضني في الله وأحبه فيه قال ما أدخلك علي أخرج عني قلت أسألك بوجه الله لما جذبت لي عذقا قلت يا غلام جد له عذقا فإنه سأل بمسألة لا يفلح من رده قال أخبرنا حسين بن عمر أخبرنا أحمد بن حسين لأن السؤال بوجه الله عظيم فكيف يرد السائل؟ قال أخبرنا حسين بن عمر قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر قال احتجب الله من خلقه بأربع بنار وظلمة ونور وظلمة وخلق أربعا بيده آدم والعرش والقلم وجنة عدن لكن الحديث هذا الذي أعرفه غير صحيح وقال لسائر خلقه كن فكان قال أخبرنا حسين قال أخبرنا أحمد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا عبيد بن مهران قال حدثنا ابن مجاهد قال عبد الله خلق الله أربعة أشياء بيده العرش وآدم والقلم وعدن الصحيح أن آدم في نص جنة عدن فيها نص التوراة ما ذكرتش هنا وفيها نص ولذلك الجمع هذا في هذا الحديث ضعيف ذكر الأربع هذه في هذا الحديث مجموعة كده لا يصح وقال لسائر خلقه كن فكان الصواب الذي يصح لنا ثلاثة أشياء خلق آدم بيده كتب التوراة بيده جنة عدن ها غرسها بيده قال وقال قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا الدعلج ابن أحمد قال حدثنا أبو جعفر الترمذي قال حدثنا هدي بن عبد الوهاب قال سمعت وكيعا يقول إذا سئلتم هل يضحك ربنا فقولوا كذلك سمعنا يعني إيه عندما يسألكم المعطلة والمجسمة وما إلى ذلك تقولون كذلك سمعنا كذلك جاء في النصوص ونؤمن به ونصدق قال اخبرنا احمد بن محمد بن احمد الفقيه قال اخبرنا عمر بن احمد قال حدثنا محمد بن هارون بن حميد قال حدثنا ابو همام قال اخبرنا بقية قال قال لي الاوزاعي يا ابا محمد ما تقول في قوم يبغضون حديث نبيهم قال قلت قوم سوء قال ليس من صاحب بدعه تحدثوا عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بخلاف بدعته الا ابغض الحديث. قال اخبرنا احمد، قال اخبرنا عمر، قال اخبرنا احمد بن محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الفضل بن زياد بن جميل. صفحه كم؟ احسنت. قال سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل يقول من رد حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو على شبه هلكه. قال اخبرنا علي بن عمر بن ابراهيم، قال حدثنا عثمان بن احمد، قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم. قال حدثنا سعيد بن المغيرة بن الصياد قال حدثنا مخلد بن الحسين قال قال لي الأوزاعي يا أبا محمد إذا بلغك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث فلا تظنن غيره لا تعتقد غيره فإن محمدا صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن ربه عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن الحسين، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد الحوضي، قال حدثنا بقية قال، قال حدثنا الأوزعي، قال كان الزهري ومكحوله يقولان، شوف القاعدة هذه، أمر الأحاديث كما جاء. قال أخبرنا محمد بن رزق الله، قال أخبرنا أحمد بن عثمان، قال أخبرنا عيسى بن موسى وابن إسحاق الأنصاري، قال سمعت أبي يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول، كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف ولا مثل. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، لا كيف يعني إيه؟ تجسيم، تمثيل، معناه يحذرك من التمثيل والتجسيم، ولا مثل يحذرك من التشبيه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، قال حدثنا، ولذلك احنا قلنا ايش؟ فأسماء الصفات ترتكز على ثلاث أشياء: إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، ثالث اليأس من معرفة الكيفية. كم هي إذن؟ يلا، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل، مع اليأس من معرفة الكيفية. خلاص، كم هي الآن؟ يلا يا محمود، بسم الله، قرها لنا. إثبات بلا تمثيل، له يد لا تشبه يد زيد يد عمرو، ها؟ تنزيه بلا تعطيل، التنزيه هو نفي النقائص عن الله، التنزيه نفي النقائص عن الله والعيب، خلاص، والآفات. طيب الثالث ايه هو؟ يلا يا ابو زيد، اليأس من معرفة كيف. انت مع الجماعة في المدينة؟ معكم في الكلية؟ ما شاء الله، يبقى انت في المدينة مع بعض؟ كلية ايه بس في المدينة؟ السكن بدل الجمال. طيب مع اليأس من معرفة الكيفية، خلاص؟ طب تعالوا بينا بارك الله فيك. قال جزاكم الله خيرا، يقول هنا في هذه، بارك الله فيكم، أن نريد أن نقرأ هذا الأخ، يقول أحمد بن محمد بن حفص، قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، قال حدثنا أبو نصر أحمد بن عمرو بن محمد بن موسى، قال حدثنا أحمد بن خالد بن الخليل، قال حدثنا محمد بن أحمد بن حفص، قال حدثنا أبي قال، قال أفلح بن محمد، قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن، إني أكره الصفة على صفة الرب جل وعلا أو عز، فقال له عبد الله بن المبارك، أنا أشد الناس كراهية لذلك، ولكن إذا نطق الكتاب بشيء وإذا جاءت أثار بشيء جسرنا عليه ونحو ذلك، يعني يخاف إيه؟ الكلام والخوض في الصفات، هذا الذي يقصده معنا. لكن إذا جاء النص من كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام وأجمع على هذا الأمة والسلف، فنحن نقول به. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد، قال أخبرنا عثمان بن أحمد، قال حدثنا حنبل، وقلنا حنبل من هو؟ عم الإمام أحمد. قال قلت لأبي عبد الله، يكلم الله عبده يوم القيامة؟ قال نعم. فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟ يكلمه الله عز وجل ويسأله الله عز وجل، متكلم لم يزل بما شاء ويحكم، ليس لله عدل ولا مل، تبارك وتعالى كيف شاء وأن شاء. قال سمعت أبا محمد الحسن بن عثمان بن جابر يقول، سمعت أبا نصر أحمد بن يعقوب بن زادان قال، بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال ثم أومأ بيده فقال له أحمد، قطعها الله ثم حرد وقام حرده، معنى وغضب، ثم ايه مقصود ايه؟ لا يشير إشارة، بارك الله فيكم، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، قال حدثنا محمد بن أحمد بن سلم، قال حدثنا أبو محمد سهل بن عثمان بن سعيد بن حكيم السلمي، قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن المهدي بن يونس يقول سمعت أبا سليمان داود بن طلحة يقول سمعت عبيد الله بن أبي حنيفة الدوسي يقول سمعت محمد بن الحسن يقول طبق البقاء كله من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بصفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فسر اليوم شيئا من غير تفسير باطل فاسد مذموم ولا وصف يعني ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. عرفت الوصف معناه ايه؟ تكييف والحد والتشبيه التمثيل. فمن فسر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا لم يكيفوا ولم يفسروا تفسيرا فاسدا، ولكن أفتوا بما بالكتاب والسنة ثم سكتوا. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه قد وصفه بصفة لا شيء يعني صفة العدم. قال أخبرنا أحمد أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو علي الحسن بن يوسف بن يعقوب قال حدثنا أبو أحمد أحمد بن علي بن زيد العجدواني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي عمرو الطواويصي قال حدثنا عمر بن وهب يقول سمعت شداد بن حكيم يذكر عن محمد بن حسن في الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ينزل وينزل أصح وأثبت وهي متمترة يهبط لم تصح. قال ونحو هذا من الأحاديث إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.